gorąc poznę. Myślę i kale, Lucifer, جرح الأوهام اللي بانت لنا. كنا في أمان، كنا في حنان، وكان يا مكان كان في حبنا. الأمل يوم ما التقينا زي الغزل نامي عينينا، فكر العطش لما التوينا كان القدر راضي علينا، لقينا في بعضنا شيء ضايع مننا، وتهنا في عالم حبنا، هربنا في بعضنا ونسينا وقتنا، وعيون الأمل بتشدنا. خلاص موعدنا خلاص، بالدق خلاص أجراس حزننا. وقت وعشنا انتي وانا، جرح حفرنا وبقيت عمرنا. يا حبيبتي وداع مكتوب نظرا، غربة وألام مكتوب.